الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنأخذ شيئا من المناقشة في الدرس الماضي. متى وقعت هذه القصة سالم؟ في اليمن، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبله؟ قبله قطعا. طيب، ما خلاصتها باختصار؟ أصحاب الجنة هؤلاء أحسنت. طيب، محمد أبو زكريا، طيب ماذا فعلوا تجاه الفقراء؟ أرادوا منعهم. طيب، ما الذي فعلوه من أجل منع الفقراء؟ أنهم لا يعطونهم، وأيضا متى ذهبوا؟ في النهار ولا في الصباح والناس نايمين؟ أيضا كلامهم يتخافتون. شو يتخافتون؟ من أجل لا أحد يسمعهم. تمام. طيب والي، إيش معنى وغدوا على حرد قادرين؟ ذهبوا في الصباح، غدوا على حرد قادرين، يعني حرد هي البستان. قد قيل بذلك، قالوا الحرد هذه اسم البستان، يعني راحوا الحرد، لكن صوبنها على قصد ومنع أهل منعهم. إيش معنى قادرين؟ يعني يظنون متمكنين من المنع. طيب سالم، فلما رأوها قالوا إننا لضالون. ليش قالوا هذا؟ لأنه وجدوها خلاف ما تركوها. تمام. طيب، قوله بل نحن محرومون، علي، بل نحن محرومون، يعني قال بعض البعض إن محرومون يعني من ثمرة هذه المزرعة. طيب، قال أوسطهم، قال أوسطهم عبد القادر، شو معنى أوسطهم؟ أعقلهم وأفضلهم. فالوسط ليس معناها اللي في النص كما يعتقد بعض الناس، خير وسطها جي في النص. شان أوسطها الأوسط أفضل أعدلها، ها؟ أفضلها وأعدلها، أفضل والأعدل خير. طيب، ما نهاية قصتهم؟ في النهاية هل هم تابوا ولا استمروا على ضلالهم؟ استمروا، ولذلك قالوا عسى ربنا يبدل خيرا منها. ها استمروا ولا رجعوا؟ يعني مصر أنت محمد. تابوا ورجعوا. تابوا. سبحان ربنا. قال يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعتراف بالذنب. طيب. طيب درس اليوم. قال الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه الجملة مؤكدة من وجهين. إن التي هي من حروف الناسخة وتفيد التوكيد. الوجه الثاني تقديم المعمول للمتقين، فإن هذا تقديم حق التأخير، هذا خبر. والتقدير في غير القرآن إن جنات النعيم للمتقين، إن جنات النعيم للمتقين، والأصل في الخبر أنه يؤخر. والقاعدة في اللغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، والمتقون هم من جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر اجتناب نواهيه. وقوله عند ربهم فيه عناية، لأن الله عز وجل اعتنى بجزائهم. وقوله سبحانه جنات النعيم لم يقل جنة، معناه واحدة جنة ونار، لكنها جنات متنوعة وأشكال وألوان ونعيم مختلف. جنات النعيم، جنات النعيم، النعيم القلبي والنعيم الجسدي، ففيها تنعم وفيها أنس وفيها راحة. قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا استفهام يراد به الإنكار وتقرير المنفي، يعني أيها المشركون، أيها الكفار، أيها المخاطب الذي لا يدري، هل تظن أن الله عز وجل يجعل المسلمين كالمجرمين؟ والمسلمون هنا هم من قبلوا الدين كله، الدين كله فيشمل الإيمان والإحسان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني في الجزاء وفي الثواب وفي الدنيا والآخرة؟ جواب كلا، لا يمكن، الله عز وجل حكم العدل. وقوله سبحانه ما لكم كيف تحكمون، قال بعض العلماء يوقف عند ما لكم، يعني إيش ما لكم؟ يعني أين عقولكم؟ أين حكمكم؟ ما هذا؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إنكار بعد إنكار، كيف تحكم بهذا الحكم أن الله يجعل المتقي الطائع التقي النقي كالمجرم العاصي البعيد عن الخير؟ كيف تحكمون هذا؟ وقوله سبحانه أم لكم كتاب فيه تدرسون، أن أمس قرأناها آية آية، صحيح محمد؟ طيب تعيدها آية آية عشان أحسن. قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. خلص. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. طيب هذا أيضا إنكار ثاني واستفهام وتوبيخ. أم لكم يعني أم هل لكم عندكم كتاب مكتوب موثق فيه تدرسون، يعني فيه تقرؤون وتنظرون وتتأملون تفكرون فيه؟ إن لكم فيه لما تخيرون. نعم إن لكم فيه لما تخيرون، يعني تختارون، تخيرون معناه تختارون وتطلبون وتريدون. ما كل هذا ليس لكم، لا يمكن أن يجعل المسلمين كالمجرمين، وحكمكم هذا فاسد باطل، وليس عندكم لكم كتاب ولا مواثيق، ولن يكون لكم ما تريدون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هذا أيضا إنكار آخر يراد به النفي. أم لكم يعني هل لكم أيمان علينا بالغة، أيمان يعني مواثيق وعهود، يعني أقسم لكم بكذا وكذا، أم لكم أيماننا بالغة إلى يوم القيامة. وبالغ يعني واصلة إلى يوم القيامة، يعني أن لكم في الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة إن لكم من ما تحكم، ما تريدون، ما تطلبون، ما تشتهون، كل هذا ليس لكم وليس عندكم من هذا شيء. نعم. سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني اسألهم أيها الرسول، أيها المخاطب، أيها العاقل، سلهم، اسأل هؤلاء المشركين أيهم بذلك زعيم. ومعنى زعيم أي كفيل وضامن بما قالوا، من هو، من هذا الذي يتكفل بما تريدون، سلهم أيهم بذلك زعيم. نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أيضا هذا استفهام يراد به النفي، أم لهم شركاء، ليس لهم شركاء، ما لهم أحد، لكن شركاء في ماذا؟ يحتمل شركاء يحققون لهم ما يريدون، يعني أناس يعينونهم، أو شركاء أي أشركوا بهم في العبادة يحققون لهم ما يريدون، يجيبونهم يلا. وقيل أم لهم شركاء في هذا القول، ما هو، أن الله يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن لهم ما يحكمون، وأن لهم أيمان علينا بالغة، كل هذا فاسد، لا هذا ولا هذا. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم هذا ظرف، والظرف دائما ظرف الزمان والمكان منصوب، فيحتمل أن يوم هذا ناصبها ما بعدها، يعني يكشف يوم القيامة عن ساق، ويحتمل أن الناصب محذوف تقديره، أذكر يوم يكشف عن ساق، يعني أذكر للعبرة والعظة والتهديد، أيضا أذكر يوم يكشف عن ساق ويدعون، يعني ثم يدعون إلى السجود، يعني لله، فلا يستطيعون، ما يقدرون. وقوله سبحانه عن ساق أي عن شدة وهول وكرب وأمور عظام، ومنه قول العرب كشفت الحرب عن ساقها. وقال بعض العلماء عن ساق أي يكشف الله عن ساقه، يكشف الله عن ساقه. وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن كان يسجده في الدنيا، ويذهب من كان يسجد رياء ليسجد فيعود ظهره طبقا، يعني ما يقدر يسجد. والخلاف في هذه الآية سائغ، قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الآية الوحيدة التي اختلف السلف فيها في الصفة، هل المراد هنا ساق الله أم أنها الحرب والشدة. وسبب اختلاف أن الله لم يضف الساق إليه، أما قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ما في خلاف، ذا ما في خلاف. طيب، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، يداه أضاف اليدين إلى الله، ما في خلاف هذا، أن الله أنها يد الله الحقيقيتان. لكن هذه الآية الاحتمال فيها سائغ وارد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وتفسيرها بالشدة والهول والكروب سائغ، ولا سيما إذا جاء ممن يثبت صفة الساق. والعلماء يفرقون في قبول القول بين من يثبت الصفة ويقول بما عليها للسنة والجماعة، وبين من يخالف، من يخالف ينظر في كلامه، وربما يحمل المحمل السيء لأنه ما يثبت الصفات. أما من يثبت الصفات على ما عليه السلف الصالح فيقبل من مثل هذا القول. على كل حال، هذه الآية ليست نصا في إثبات ساق الله عز وجل، ومع ذلك نقول قد ثبت الساق، ساق الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. وسبيلنا في إثبات الساق كغيره من صفات الله عز وجل الخبيرة الذاتية كاليدين والأصابع والعينين. طيب، وقوله سبحانه ويدعون إلى السجود لم يبين من دعاهم، يحتمل أنه دعت الملائكة أو دعوا بلسان الحال حينما يسجد الله عز وجل. طيب، قال سبحانه خاشعة أبصارهم يعني ذليلة حقيرة خائفة ترهقهم ذلة أي تغشاهم وترهقهم الذلة أي الصغار والهوان والخوف العظيم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الصحابة رضي الله عنهم ودعاة الحق والعلماء إلى السجود يعني لله، هم سالمون لكن ما سجدوا، فالآن ما يسجدون. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. أوضعوا، ما معنى أوضعوا؟ من يعرف؟ الذين أوضعوا في معاصيه، ها؟ إيش؟ تغلغلوا، ها؟ لا، هم. هذا نوع من السير السريع، هذا نوع من السير السريع. وذلك جاء في الحديث ليس البر بالإيضاع. طيب، والعرب لها أسماء للسير، العنق والنص، كان عليه الصلاة والسلام يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص هكذا. إذن هذا إيضاع يعني الإسراع، يعني أسرع في معاصي الله عز وجل. نعم. ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله سلهم أيهم بذلك زعيم أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها. وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا. طيب، الشيخ ابن سعد رحمه الله عالم بحر متمكن، شف كيف جمع بين القولين، لاحظت ولا لا؟ جمع بين الشدة والكرب وبين إثبات ساق الله عز وجل. يقول: أي إذا كان يوم القيامة وانكشف القلاقل والزلازل، لأن كقول العرب كشف الحرب عن ساقها، قال بعدها فكشف عن ساق الكريمة التي تشبهها شيء، فجمع بين هذا وهذا، وهذا كثير في كلام الشيخ ابن سعد يظهر، والله أعلم، أن بل هذا جزما أنه كان يقرأ تفاسير السلف بن كثير بن جرير البغوي ثم يلخصها بطريقته، يعني ما كان يملي ولا كان يكتب، وإن بلغنا عنه يعني يكاد يكون جزما أنه كان يفسر القرآن هكذا بدون كتاب، ثم يرجع إلى بيته بعد العشاء يقول ما يكلم أحدا حتى يكتب ما قال في الدرس حتى يجتمع له هذا التفسير، ونفس الكتاب منتظم، يعني عجيب جدا، من أول آخرة بنفس النظام ونفس الطريقة، ولا أذكر خلافات إلا نادرا، ولا اللغة إلا نزرا قليل جدا، وإنما هو معنى إجمالي محكم. ولذلك هذا الكتاب عمدة في معاني القرآن، عمدة في تفسير السلف، عمدة في آيات الصفات، تفسير محكم جدا، وإن كان في بعض المواضع سبحان الله ما فسرها، قليلة. نعم. قال: فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء. إيش صياصي البقر؟ هذه الحوشة، ها محمد، اللي معلقة فيها يعني ممسوكة، عفى الله عنك. لا، ظهورها يعني. لا، الذيل. ذيل ذيل البقرة، ها؟ ايه، ما ينثني. لا، وصياصي القرون، خلنا نشوف. القرون، أنا أخطأت ولله الحمد. وأنزل الذين ظهروا من أكثر من صياصيهم، الصياصي الحصون، ابحثها في هذه، ابحث الصياصي، صياصي البقر، هل فيه معنى أنها الذيل أم وجدت القرون؟ نعم، أحسن الله عليك. يقول: قرون، ما في قول ثاني، دور القول ثاني يمين يسار. قال رحمه الله: لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي، ويوجب التدارك مدة الإمكان. يزعج القلوب يعني يخيفها ويقلقها، هذا معنى الإزعاج. ليس الإزعاج أزعجت بالصوت أقلقتني، لا، معنى يزعج إيش؟ يقلقها ويحملها على العمل، مثل إثارة، يثيرها على العمل. قلت شيء فهد غير القرون؟ بس القرون الحصون الصياص القرون الحصون. طيب، إذن ما هي بالذيل كما قلت، وإنما هي القرون. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما نصيحتك لطلاب العلم في التوفيق بين العلم والعمل، كيف يكون ذا؟ ما في شيء، يعني ليس في تعارض بين العلم والعمل، وإنما يراد العلم والعمل. وبعض الناس يقول يعني أيضا يقول: هل كيف وفق بين، هل أطلب العلم ولا أدعو، دعوه ولا طلب العلم؟ ما في تعارض أصلا. يعني هل الإنسان مشغول بالعلم 24 ساعة عشان نقول في تعارض؟ ما في تعارض أصلا. والذي ينبغي الإنسان طالب العلم ينبغي له أن يكون ذا قلب حي، ولا سيما في الأيام الفاضلة مثل رمضان، في العشر من رمضان الاعتكاف والإقبال على القرآن. وقد كان من السلف من يدع العلم أيام العبادة للعبادة، كان مالك بن أنس رحمه الله، إمام مذهب المالك المعروف، مالك بن أنس الأصبحي، كان في رمضان إذا دخل رمضان ترك الحديث، وكأنه ترك اللعب، خلاص ما عاد يلعب. أول كان يلعب والحين تفرغ له. يقول: رمضان شهر القرآن وإطعام الطعام، يقبل على القرآن. وكان البخاري رحمه الله كان له ختمة كل يوم. وذكروا عن الشافعي أمرا عجيبا، أنه في رمضان يختم مرة في النهار ومرة في الليل. وهذا ما يستغرب إذا كان أهل الجوالات الآن، كما قلت عن محمد، أكيد من طلاب خالطهم، كم يقعدون الساعة؟ نص ساعة؟ لا، في اليوم الواحد يقضي 10 ساعات. 10 ساعات ما يرد حتى الأكل، ما عليهم الأكل، وهو يأكل مع الجوال، يأكل ليه؟ خلاص. فالسلف الصالح أحب القرآن كما يحب شبابنا اليوم الجوالات. وعشر ساعات كثيرة بختمة، ترى بل أقل. الحافظ، ترى الحافظ المتفرغ يمكن يختم يعني في الساعة 4 أجزاء، بل ربما 5 أجزاء. طيب 30 × 5 6 ساعات في النهار، 6 ساعات في الليل، ختمة. خلوها ختمة في 24 ساعة، تدرون ختمة كل 3 أيام أبدا. يمكن أيضا الصيام في هذه الأيام عمل فاضل. ولا يغرنكم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، نقول وقد جاء أنه صام، قد جاء في حديث آخر أنه صام، ثم لو ما ثبت أنه صام، أليس الصوم عملا صالحا؟ الجواب بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أحب إلى الله من هذه العشر، والصوم عمل صالح. ثم العلماء ذكروا هل الإنسان يصوم ولا يطلب العلم؟ نقول هذا عند التعارض، التعارض. أما واقع الناس اليوم أكثرهم يعني بعض الناس قد يكون نادرا ما ينشغل بالعلم أكثر يومه، يحضر درس يقرأ ثم ينام أو مع الجوال أو مع السوالف. نقول ينبغي لك أن يكون قلبك حيا. ألا تدرون أن الزهري، واسمعوا لهذا العجب، أن الزهري يقول كنا نحفظ أوقاتنا بالصيام. كيف؟ أنا صام عدا كلون. وجاء عن أظن ابن أبي حاتم أو غيره، أنا أذكر ما أذكر عن الحادثة، لكن قالوا اشترينا مرينا السوق فاشترينا سمكة، فلما وصلنا البيت حضر درس الشيخ الفلاني فرحنا له، ثم رجعنا ثم درس الفلاني والثفان ثم نمنا. يقول فبقيت السمكة 3 أيام ما قدرنا نطبخها فأكلناها نية. ما عندهم وقت. نقول إذا كنت كذلك لا تصوم. إذا كنت منشغلا بالعلم انشغالا يشغلك حتى عن الأكل والشرب لا تصوم، بتكسل. أما واقعنا اليوم ما فيه. ثم إذا نمت مبكرا ترى الصوم لا يؤثر عليك. ونصيحة لمن يريد النصيحة، ترى الذي يؤثر السهر، الذي يؤثر حقيقة لا في النشاط في العلم ولا في النشاط البدني، هو السهر. قاتل هذا، قاتل. وكم من الناس هزم بسبب عدم تنظيم وقته، ولما جاء الجوال قضى على البقية الباقية. كنا قبل 20 سنة 30 سنة أيام الطلب ما كان في عندنا جوالات، لكن فيه سوالف في تلفزيون، وفيه يلعبون كورة بالليل، وليتهم دحين يلعبون كورة. الله كان يعطيهم 10 من 10. الحين جوالات وسهر عجيب ومواقع، يعينون مواقع الكفار. أخبرني أحد الشباب إن ببجي المشتركين فيها 140 مليون، يعني الموقع هذا 140 مليون مشترك. على إيش يعينون هذه؟ أقول نرجع فأقول يا إخواني ما في تعارض. والذي ما صام اليوم أول العشر والخميس في فضيلة، متى يصوم؟ يقول الأول إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك العلم. يقول لي متى؟ إذا كان يعني مثل هذه الأيام ما فيها صيام وختمة خاصة وذكر وإقبال، مثل واحد عنده اختبار. الآن لو كان واحد عنده اختبار جامعة أو مناقشة ماجستير ودكتوراه، بيطلع كشته مع الشباب، بيعزم الناس بيعزمونه. حتى لو جاء واحد قال أعزمك عبثر القيم، والله اليومين عندي اختبار وعندي كذا وعندي مناقشة، وما حد يقول له لا، يعذر. أيام اختبارات الجامعة والثانوية، يوم اختبار ذيك الحين حتى محمد الله يرحمه هذه راحت، ماتت مع الكورونا ومع التقييم المستمر. أيام الاختبارات يكون استنفار في البيت وفي الحارة، وحتى الشباب يلازمون المساجد، شاب عاديين يعني غير مستقيمين. والله إن أشوفهم كان يجون بزمزمية والشاهي ويجون في المسجد يحفظون أوقات زين هذا. فأقول يعني ينبغي الاستنفار هذه الأيام العشر دي، استنفار للعمل الصالح. على كل حال اللي ما صام اليوم بكرة ابدأ، بكرة واصل. نعم. لو ما بعد كلا وشرب يا شيخ يمدي؟ إيش؟ لو ما بعد كلا ولا شرب يمدي يصوم، لكن اللي معه سكر لا يصوم. شكرا لك. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هو التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ وهل التكبير صفة نمشي عليها أو نكبر؟ التكبير ما فيه صفة معينة، لكن جاء بعض السلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر إلا الحمد. أما التكبير المطلق فالصحيح أن يبدأ من البارح من غروب الشمس إلى عصر آخر يوم التشريق. والمقيد يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق، وللحاج من ظهر يوم العيد إلى آخر يوم التشريق، وهو أن يكبر بعد الصلوات. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يختار أن يبدأ بأذكار الصلاة أولا ثم يكبر، وكنت أسمع هكذا يقول. وكان يقول إن أذكار الصلاة ألصق بها من التكبير، وما في دليل واضح من السنة على أن التكبير بعد الصلوات مباشرة. نعم. يقول يا شيخ، هل يجوز الانتساب لغير قبيلتي من أجل مصلحة؟ إذا كنت تريد النار هذا من كبائر الذنوب، الانتساب لغير القبيلة، يعني لغير الأب الأدنى والأبعد، الأدنى أبوك الذي ولدك والأبعد القبيلة، هذا فيها من كبائر الذنوب. ومن انتسب إلى غير أبيه فليتبوأ مقعده من النار. يقول هذا أقبح، يعني يجمع بين هذا وبين التشبه أيضا. يقول بعض النساء تسمى فلانة الزوجة على طول أول ما يخذ، لا وافتخار ما عاد وراها أحد، يعني قد بلغت الخافقين، فلانة فلان زوجة، نقول قد انتسبت لغير أبيها، هذا نار جهنم، وتشبهت بالغارب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول يا شيخ، عندما نسمع الأخبار عن السلف أنه يختمون في يوم، يختمون في ثلاثة أيام، يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن كذلك؟ كان يفعل ما هو أعظم من ذلك. ألا تعلم أنه ليلة كاملة بآية، ثم الصحابة رضي الله عنهم، قد ثبت هذا عن الصحابة كعثمان رضي الله عنه، وقد أمرنا بالإقداء بهم، وخير طريقة طريقة الأوائل. ومع ذلك فينبغي الإنسان ألا يشق على نفسه، قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال حب العمل إلى الله أدومه إن قل. ينبغي الإنسان أن يعتدل، لكن ابتلينا الآن بالكسل، الإشكال الآن ليس في المشقة، قد تجد نادرة النوادر مشق على نفسه، نادر، يعني ما أذكر أبدا أني قابلت أحد يشق على نفسه الآن، يعني عمري وقارب 60 لا أذكر أحدا، قد يكون خفيا، لكن المقابلة الطلاب العلم الكسالة حدث ولا حرج، حتى منهم من يوم عرفه يفطر، يعني غير الحاج مو بحاج يأكل يوم عرفه، بالله متى تحرك أنت أيها يوم العاشوراء يفطر؟ وليس عنده عذر مثلا مريض، عنده عمل، يعني يعذر، يعني عاشرنا من بعض من ينسب العلم، يعني بتمع في غرفة واحدة يجي لا يصلي ولا ما أدعى توضى يطيح، وين أذكار النوم؟ وين السنة في النوم؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه نفض بصفرة إزارة، ينفض فراش أول شيء، ثم يجمع بين كفيه فيقرأ فيه من قدر الواحد وفلق العودتين، يقرأ آية الكرسي، يسبح تسبيحات، أين هذا؟ هذا يا إخوان يجب على الإنسان أن يقف معه وقفة قوية. إذا أنت طالب علم تحفظ الأحاديث وتحضر الدروس، متى تعمل؟ إذا أنت ما عملت من يعمل؟ يعني والعجبا بعض العوام الذين ما لهم في العلم ناقة ولا جمل، عندهم من العلم والإقبال يعني رقة القلب ما ليس عند بعض طلاب العلم. كان شيخنا ابن عثيمين يكاد يبكي من حال بعض طلاب العلم، حتى السلام يعني مر على أخيه واقف ما يسلم عليه. أكثر من مرة شيخنا رحمه الله تكلم بحرقة، خو شوفكم بتمرون على بعض ما تسلمون، تمر ما تسلم، طالب علم يعني يسلم الكبير على الصغير، والمار على القاعد يمر عليه ما يسلم عليه. فأقول العمل هذا أمر مهم، وهل يراد العلم إلا للعمل؟ الله المستعان. نعم. يقول يا شيخ ما حكم تكسير الأضحية؟ تكسير؟ لا أعرف السؤال فكيف أعرف الجواب؟ اللي بعده. يقول يا شيخ ما هل المجسمات التي في المحلات يعرضون عليها الملابس تدخل في المجسمات المحرمة؟ شفت بعض المجسمات مقطوع رقبتها، لا المقطوع الرأس ما فيها إشكال، لكن إن كان مجسما تاما مثل هذا يجتنب، يقطع الرأس أو على الأقل يلغى معالم الوجه بحيث ما يكون صورة، لأن الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وفي حديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا ليس كذلك. يقول يا شيخ هل قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره من الذكر الجائز قوله لغير المعتمر والحاج؟ لا أعرف ذلك إلا في حال العمرة والحج، والحمد لله عندنا الأذكار ما نستغني عن هذه اللي فيها شبهة. يقول أحسن الله إليك ذكرتم يعني فضل هذه الأيام العشر وقلتم حفظكم الله الصيام، فالصيام في العشر ولا في التسع؟ في العشر، ما في شيء اسمه التسع، لكن نصوم تسعة أيام وما نصوم عشرة أيام. لو قلت سافرت في العشر معناها سافرت كل الأيام، عفى الله عنك، سافرت في رمضان في شوال، فالصيام في العشر، لكن كم نصوم منها؟ نصوم تسعة، يوم العيد ما في صوم. يقول يا شيخ المقصود بالسؤال الماضي أنه إذا ذبحوا الأضحية وسلخوها هل يجوز تكسير عظامها ولا بس يقطعونها يعني أرباع كذا؟ يعني هل تكسر ولا تنزع جدولا؟ الذي ذكروا فيها أنها تنزع جدولا لا تكسر العقيقة، ومع ذلك ما في دليل، لكن علماء قالوا تفاؤل، وبعض العلماء زاد قال أنها تطبخ بشيء حالي. شيخنا رحمه الله يقول هذا مبالغة، ما في إشكال تكسير الأضحية وحتى العقيقة جائز. قل أحسن الله إليك ما معنى قول الفقهاء الولد للفراش؟ يعني من ولد له من موطوءته سواء كانت زوجة أو أمة فهو له، ولذلك لما اختصم عبد بن زمعة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ولد، قال سعد هذا ابن أخي، انظر به شبه، وقال عبد ولد من أمة أبي على فراشه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وقال الولد للفراش وللعهد الحجر، معنى الفراش ما هو؟ المرأة الموطوءة. نعم. يقول يا شيخ في هذه الأيام التكبير هل يكون جماعي أم كل شخص يكبر لوحده؟ ما في ذكر جماعي لا في هذه الأيام ولا في غيرها، ما أعرف ذكرا جماعيا في الشرع إلا التأمين في الصلاة، إذا قال ولا الضالين كل المأمومين يقولون آمين، غير ذلك ما في شيء جماعي. يقول يا شيخ كيف أخلص النية لله؟ النية محلها القلب، وتستحضر في قلبك وتضع في قلبك أنك تعمل لله، تريد أن الله يرضى عليك يثيبك يكفيك شر العذاب، هذا معنى الإخلاص، فلا تريد من الناس ثناء ولا ثوابا، وتنظر نفسك في أنك ما تخبر الناس بعملك الصالح الخفي، وإذا عند الناس ما تزين عملك للناس بينما تعمل، وإذا أتاك الرياء فهذه علامة حسنة، ما هي؟ أنك تجي في قلبك أنك مرائي، لأن المنافق ما يحس بالرياء، الذي يحس بالرياء هو المؤمن، لكن المؤمن إحساسه بالرياء ما يمنعه من العمل، بل يعمل مع مدافعة الرياء، يستحضر أنه لله عز وجل. يقول يا شيخ حفظك الله، هل الموكل على الأضحية يحلق أو لا يحلق؟ يحلق، ما هذا ما يتعلق بحكم. الموكل كالجزار، الموكل كالجزار، فلنقول الجزارية حق المسلخ لا أحد يحلق ولا يسوي، لأن كل أضاحي المسلمين يذبحونها، فالذي يضحي هو الذي يمتنع من الشعر والبشرة والأظفار. يقول يا شيخ، ما حكم عدم رد السلام؟ هل يأثم؟ نعم، إذا سمع فإنه يأثم، إذا لم يرد السلام، إذا لم يكن هناك مانع، كان يكون يقضي حاجته، لكن بعد ذلك يرد. يقول يا شيخ، هل لصلاة الوتر قضاء؟ نعم، تقضى على وجهين. وجه الأول ثابت بالسنة، وهو أنها تقضى بعد خروج وقت النهي، تقضى شفعا، فإذا كان يصلي ركعة صلى ركعتين، يصلي ثلاثة صلى أربعا. الوجه الثاني جاء عن السلف وجاء عن جمع الصحابة أنه يصليها ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر قضاء، فيصليها وترا، فلو كان يصلي ركعة ركعة صلى ركعة، ثلاثا ثلاثا، بشرط أن لم أنتم مال ذكرتها مرارا. ما هو قضاء؟ القضاء هنا كيف يكون؟ ليه؟ ها ها، نفس القضاء، يعني من طلع على الفجر فهل يصلي أو لا؟ نقول جمهور العلماء خلاص انتهى، إذا طلع الفجر فقد ذهب وقته، فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر. وجاء عن ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، عائشة، عبادة بن الصامت، خمسة من الصحابة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه له أن يصليها قبل صلاة الفجر، فلو كان صلى ثلاثة صلى ثلاثة. نعم. يقول الشيخ حفظك الله، علي قضاء من رمضان، هل يجوز أصوم الأيام هذه التسعة وأخر القضاء أم أجعل القضاء فيها؟ أما الجواز فنعم، لكن النصيحة أن تجعلها فيها، لأنك إذا كنت أخرت شهر شوال كاملا وذو القعدة كاملا ما قضيت، معنى هذا أنك كسلان، اسمحنا بهذا. فنقول فرصة، يعني هذه الأيام تعان بالقضاء، وكم من الناس في يوم 29 شعبان يقول علي يوم من رمضان، يوم 11 شهر ما قضى، لكن من الناس من هم وفق ثاني يوم العيد قضى، ثم صام الست، ويوم جت البيض صامها، والاثنين الخميس صوم. على كل حال النصيحة لك أنك تجعل هذه الأيام صومها قضاء، حتى عرف، حتى عرف، حتى عرف. وينوي نية عرفه ولا لا؟ قضاء ما في نيتين، قضاء رمضان ما معه نية. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ، أنا سامحت أحد أصحابي كان يعني لي دين عنده، يقول ثم وجدته يشتري أشياء ما لها داعي ولا ده، هل يجوز لي أن أطالبه من جديد؟ لا، خلاص برئ ذمته، ويعني عف نفسك من هذا، أنت تركتها لله فاتركه. قد يكون أيضا مضطرا إليها، هذه الأشياء الكماليات قد يكون يشتريها لزوجته لأولاده، الناس من الكماليات يجبر عليه أحيانا. يقول يا شيخ، هل الأضحية بالدين فيها شيء؟ ما فيها شيء، لكن نقول إن كنت عندك مال يأتيك مثلا من الراتب أو مال يأتيك بعد ذلك فلا بأس، وأما أن تحمل نفسك وتشغل ذمتك بما ليس واجبا فهذا ليس من الحكمة، الله عز وجل قد عفى عنك. قل يا شيخ، أنا أريد صيام العشر ولكن لدي سفر في بعضها، فالحديث ليس من البر الصيام في السفر، كيف أجمع الآن بين فضل الصيام وأني ما أصوم في السفر؟ تجمع بينها إذا كان يشق عليك الصوم مشقة بالغة، مشقة إيش؟ بالغة، فليس من البر الصيام في السفر، وأما إذا كان مشقة محتملة فالأفضل أن تفطر، الأفضل، ولو صمت جائز. وأما إذا كان الأمر عندك صيام صمت أو ما صمت، هذا واقع كثير من الناس اليوم، يصوم في سيارة مرتاح وبراد في السيارة، صوم الحمد لله. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر. قل يا شيخ، هل يجوز أن أعطي الذي يسلخ الذبيحة شيء من الأضحية؟ نعم، على سبيل الصدقة أو على سبيل الهدية كان غنيا، لكن الغالب أن الذي يذبح ويسلخ فقير، فتعطيه منها صدقة لا أجرة، تعطيه أجرته وتعطيه صدقة. قل يا شيخ، هل تركيب الأظافر يعتبر من الوصل المنهي عنه، وهل يجوز ذلك؟ الذي أعرفنا أن الوصل في الشعر، وأما في الأظافر فلا أعرف أنه من الوصل، لكنه ليس من الهدي الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة الخمس، وذكر منه تقليم الأظفار، هذا الفطرة. فأنت أو أنت أيها الظهر أنها امرأة تخالفين الفطرة. نعم. يقول في قول الله عز وجل في آية الحجاب: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ما معنى المعرفة هنا؟ ما يعني يعرف؟ تعرف أنها حرة فتجتنب، هذا المعنى. يقول: أريد أن أشتري أضحية وأهديها لأمي وتكون أضحية لنا كلنا، هل يجوز ذلك؟ السنة أن الذي يذبح هو رب البيت، سواء كان الأب أو الزوج أو الابن الكبير الذي يقوم على البيت. لكن لو قلت لأمك مثلا: هذه لك، وذبحتها باسمك وأدخلت أمك معك، فهذه هو السنة. يقول: هل هناك قول أو فعل لرفع البلاء؟ لا أعرف شيئا معينا في ذلك، ما يحضرني الآن هل في شيء، الله أعلم. نكد الله عز وجل بالعافية، طلب العافية إذا كان مرضا معينا، إذا كان مصيبة ادعى الله أن يرفعها. نعم. يقول يا شيخ: هل المؤمن يدخل الجنة بجسده الذي في الدنيا؟ لا قطعا لا، لأنها يفنى، يفنى من آدم كل شيء إلا عجب الذنب، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا قطعا، وإلا الشهداء على قول الله أعلم به، أما هذا جسد يفنى. يقول يا شيخ: أنا حجيت قبل 4 سنوات، ولكن صار لي ظروف ومرض وبلاوي وانقطعت عن الصلاة فترات، ثم الآن تبت، هل أحج من جديد؟ لا، لأن الأعمال تبطل بالردة التي يموت عليها الإنسان. أما من تكفر، الله يعافينا وإياكم ويثبتك على الحق، ثم رجع فعمله يعود له. الدليل قول الله تعالى: وللذين يموتون هم كفار، هذا مات وكافر، أما الذي يرجع قبل الكفر فإنه يرجع إليه عمله. نعم. لكنك حجة نافذة. يقول: هل الذي لا يضحي وهو مستطيع يأثم؟ على قول، أما أكثر العلماء فإن الأضحية سنة مؤكدة، وترك السنة المؤكدة ترك لفضيلة لا ترك لواجب، فلا يأثم. يقول يا شيخ: إذا صام القضاء في يوم عرفة هل يحصل له أجر يوم عرفة؟ الله أعلم. تدور تبحث، بعضهم يقدر يكرر أسئلة كثير ثم يشوش علينا، مع أنه يدري وين الأسئلة وين أني، يعني نفس السؤال يعيده. خلاص، آخر سؤال. آخر سؤال يقول ما معنى قول الله تعالى انفروا؟ انفروا يعني اخرجوا إلى الحرب مع الإمام، يعني مع ولي الأمر إذا استنفركم، الجهاد في سبيل الله يعني مع الإمام وليس مع يعني الخوارج ولا أشباههم ولا مع الشباب. روح نجاهد، الذي يقيم الجهاد هو ولي أمر المسلمين، فإذا لم يقيمه فهو أدرى، فإن كان واجب وتركه فالإثم عليه لا عليك، أما أنت فتلتزم بطاعة ولي الأمر في هذا. خروج للعلم، ها، للدعوة. تقول أما إذا خرجوا وهم طلاب علم علماء جزاهم الله خيرا، وهم عوام وما يعرفون العلم وليس معهم عالم من يرشدهم، فينفرون إلى وين؟ ربما يذهبون إلى أماكن فيها شبه أو يذهبون إلى البدع، تنفر الآن إلى غير صواب. فالآية هذه النفير للجهاد، لكن إذا كان نفير للدعوة علماء طلاب علم أو على الأقل عوام ومعهم طالب علم متمكن هذا خير، ويا لي طلاب العلم ينفرون للقرى والهجر والأماكن يروحون للدعوة، أمر محمود. ومع الأسف أنه لما تكاسل طلاب العلم عن الدعوة قام بها العوام، والعوام يفسدون أكثر مما يصلحون. خلاص الشيخ يعني أنهى وقت الأسئلة، ولكن فيه يعني تنبيه أن هذا الوقت هو للأسئلة وللفتاوى، فيعني بعض الناس يجي يقول نبي الشيخ يدعي لي، نبي الشيخ يدعي لولدي، نبي الشيخ يدعي لأمي الميتة، يعني هذا الله يجزاهم خير، الشيخ يدعي المسلمين كلهم، لكن لو قعدنا نمسك كل واحد نقرأ على الشيخ انتهى الوقت وإنا نبي الفائدة للناس. لا لا لا، كل من قال خليد أقول ادعي لنت، أنا أحوج منه الدعاء، وهذا مثل ما تفضلت يا محمد يعني هذا للأسئلة، وليت الأسئلة تكون في التفسير أو في الأشياء يعني الحادثة الآن مثل الحج أو العشر. واللي ما قرأنا سؤاله إن شاء الله يحضر درس بكرة يمدين عليه إن شاء الله. يسامحونك يعني هم داعين عليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك.